ختم القرآن صح عن الإمام، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله كما عند ابن قدامة في المغني عن الفضل بن زياد أن أحمد رحمه الله قال له: أختم بنا. فقلت: كيف أصنع؟ أجعله في التراويح أو في الوتر؟ قال: أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، أي بين صلاتين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من قراءة القرآن فارفع يديك وادعو بنا وأنت في الصلاة. قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: فقمت أدعو وهو خلفي قائم يرفع يديه يدعو، أي يؤمن على دعائي. وقال حنبل: سألت أحمد عن ختم القرآن فقال: إذا قرأت قل أعوذ برب الناس فارفع يديك قبل أن تركع وادعو. فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ أي ما الحجة، ما الدليل؟ قال: كان أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم، يصنعه معهم. ثم إن ابن قدامة رحمه الله نقل عن العباس بن عبد العظيم أنه قال: كان الناس في مكة يختمون، وأدركنا الناس كذلك في البصرة. ثم قال ابن قدامة: وروي عن أهل المدينة شيئا، وكذلك روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. مجمل ما نريد بيانه: المسلمون عبر التاريخ لهم حواضر، أشهرها مكة والمدينة والكوفة وبغداد والبصرة، فهذه حواضر أهل الإسلام. ثم تعاقبت الحضارات فأضحت حواضر الإسلام عديدة في الشام والمغرب بسائر دوله، ومصر والعراق، الكوفة والبصرة وبغداد، وفي الخليج الآن، وفي اليمن. فهذه حواضر ومدن ومدائن الإسلام عبر التاريخ، وفي نجد والحجاز من قبل، هذه كلها حواضر وديار الإسلام منذ أن كان الناس. وما زالت سنة المسلمين عبر التاريخ كله أنهم يختمون القرآن في رمضان، ويبعد أن يأتي أحد أيا كانت جلالة قدره في العلم أن يحاول أن يثني المسلمين عن هذا الأمر الذي توارثوه عبر تاريخهم خلفا عن سلف. فالإمام أحمد مثلا لما سئل: ألا تؤخر التراويح إلى آخر الليل؟ فقال: لا، سنة المسلمين أحب إلي. وكان يوتر مع إمامه ثم ينصرف ولا يقوم حتى يقوم إمامه، حتى يقوم إمامه. والمراد أنه تنظر إلى قول الإمام رحمه الله: سنة المسلمين أحب إلي، لأنه أدرك الناس، أدرك المسلمين خلفا عن سلف يصلون التراويح بعد صلاة العشاء، فما أحب أن يغير. وكذلك نحن في هذه الأزمنة أدركنا الناس في سائر الأقطار والأمصار، في سائر حواضر الإسلام، ولا نخص بلدا عن بلد، يختمون القرآن في صلاة التراويح في رمضان. وهذا كان معمولا به في الزمن الأول، أدركه الإمام أحمد. وقال رحمه الله: إن سفيان بن عيينة، وهو إمام في السنة، كان يفعله مع أهل مكة. وأهل مكة في ذلكم الصدر الأول لا ريب أنهم أقرب إلى الهدي وأقرب إلى السنة، وفيهم كبار العلماء من المحدثين وغيرهم، من كثير ممن قد يمن الله عليه بالعلم والفضل واتباع السنة في زماننا هذا. معاذ الله أن نقدح في أحد كائنا من كان، لكننا نرى أن ختم القرآن في صلاة التراويح سنة من سنن المسلمين توارثوها عبر التاريخ كله. قد يكون الإنسان له الحق أن لا يرى ذلك، وأن لا يشهده، وأن لا يحضره، لا تثريب، ولم يقل أحد أصلا بالوجوب، لكن لا يحسن جعل ذلك هو الأصل وهدم ذلك الأمر والدعوة إلى تركه أو رمي من يصنعه بالبدعة. ذلك صعب، مثل هذا القول صعب، لا يحسن بالمؤمن أن يتقلده، وإن تقلده بعض الأكابر المجمع على جلالتهم فيعتذر لهم ويحسن الظن بهم، لكنهم لا يتبعون على ذلكم القول. والمراد هذا الاستطراد في مسألة ختم القرآن.